ما تزعلش والله انت تفطر علينا والله تفطر علينا الله الله يا عم الله يجيب شغل معلمين على فكرة الله الله الله الله يدلق الإنسان Oh. خلي ده من Thank you. والله ولو قعدنا نبص راسه طول الليل ما انا في قدره ابراهيم والله عايز اقول لك حاجه الله حافظ القران جميل انت بتقول ليه يا استاذ لا لا هقول لك اصلح حالك النبي من تاني حاجة والله اصلح حالك النبي من تاني Oh, my God.